ماشي بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. كل المعاذير ترفع وكل الاحتجاجات ترفع، لا يملك الإنسان إلا أن يرفع يده إلى عالم السماء فيقول ما حيلتي ما حيلتي والسيئات زفيرتي، ما حيرتي ما حيرتي في يوم نشر صحيفتي، وقلتي لصغيرتي وقلتي لكبيرتي فواحد فات على جرى فواحد فات يا حسرتي، اني قد مرضت من الذنوب فمن يداوي علتي، لكن رجائك يا ربي استغفر لي ضعيفتي وانت القائل يا عبادي لا تحتقروا بالرحمن. شكرا لفضيلة القاري الدكتور محمود علي حسن قاري لدعوة الجمعة الأميرة تقييم بعد الله إلى الجزائر في محافظة شرقية على هذه الدعوة القرآنية المباركة. فعشت حافلة وقرآنية فتعلمت الأعلام والسلاوة ذلك وتعلمت القرآنية والعلم الإذاعي فضيلة القارئ الشعر الحسين إسماعيل الحق والمقيم حتى الشرطة والطرف التنظيم، نسأل الله تبارك وتعالى أن توفيق القرآنية والعلم الإذاعي وقصد المسلمين. الله محمود عليك. الشيخ احمد. Amen. الله تعالى جميلا بسمك إنه هو السميع البصير سبحانك يا رب لو خلقوا مولانا Thank you. عليك يا مشيخ احمد الله